الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، في لقائنا السابق أخذنا قول الله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقد أخذنا في هذه الآية عددا من الأحكام، منها جواز أن يقاتل أهل الإيمان عدوهم ولو كانوا أكثر منهم في العدد والعدد، ومنها أن يستحضر الإنسان أن قتاله في سبيل الله تعالى، ومن ثم يكون مستحضرا للنية، ويكون استحضار النية في بقية الأعمال. وهكذا من فوائد هذه الآيات أن المصائب التي تصيب العباد تكون بسبب ذنوبهم، وذلك لعدل رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات معجزة ظاهرة تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بأن أعداءه سيغلبون، فكان كما أخبر في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. وفي هذه الآيات أيضا استحباب أن يطلب المؤمنون النصر من عند الله جل وعلا، فإن النصر على الأعداء ليس بسبب القوة ولا بسبب العدد والعدد، وإنما هو فضل من رب العزة والجلال، والله يؤيد بنصره من يشاء. وفي هذه الآيات حث أهل الإيمان بل الناس أجمعين على الاعتبار والتفكر في سنن الله في الكون. في هذه الآيات الثناء على العقول واستعمالها فيما يعود على الناس بالنفع والخير. ثم قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قيل في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات أن الله تعالى هو الذي زينها، كما قال سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. وقيل بل تزيين الشهوات من قبل الشيطان، حيث يزينها في أعين الخلق على جهة الوسوسة والخديعة. والأول أظهر، لأن التفسير الأول لا يحتاج إلى تقدير. والشهوات المراد بها هنا رغبات النفوس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والمراد بالقناطير جمع قنطار، أي المال النقدي المجموع الكثير، وقد اختلف في مقداره. وقوله: والخيل المسومة، أي المعلمة. وقيل بل المراد من السوم وهو الرعي، وذلك لعدم الكلفة بنفقة عشبها. ففي هذه الآية من الفوائد الفقهية جواز محبة الإنسان للنساء على صفة الحلال، وهكذا محبة ما ذكر بعدها. وفي هذه الآية أيضا جواز امتلاك الأموال من النقود والحيوانات والزراعات، وأنه لا حرج في الاستكثار من ذلك متى كان اكتسابها من حلال وكان استعمالها في حلال أو في طاعة. وفي الآية جواز امتلاك المزارع والاشتغال بالزراعة. قال القرطبي: معنى الآية تقليل الدنيا وتحقيرها والترغيب في حسن المرجع إلى الله تعالى في الآخرة. والعاقل من يجعل هذه الأمور المذكورة في الآية وسائل لإرضاء الله تعالى وطرائق لرفعة درجة العبد في الآخرة، ولا يجعلها غاية يستبيح من أجلها الحرمات والمحرمات. وفي الآية أن العبد ينبغي به أن ينوي بأعماله أجر الآخرة وما أعده الله من نعيم الجنان، أو أن ينوي استجلاب رضا رب العزة والجلال. ولذا قال في هذه الآية: جنات، وقال: ورضوان من الله. وفي هذه الآية توسل الإنسان إلى الله تعالى في دعائه بأعماله الصالحة، وجواز أن يتوسل الإنسان إلى الله بذلك لإقرار الله تعالى في هذه الآية. لذلك في قوله: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. وفي الآية عظم هذا الدعاء: اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وذلك أن ما يصيب العباد في دنياهم وأخراهم إنما هو بسبب ذنوبهم، ومن ثم احتاجوا إلى أن تغفر ذنوبهم. مغفرة الذنب بستره وعدم المؤاخذة به. وفي هذه الآيات أنه ينبغي بالإنسان أن يجعل جزءا من دعائه فيما يتعلق بأمور الآخرة، وأنه متى دعا بأمور الدنيا كان مقصوده أن يحصل على أجر الآخرة ورضا رب العزة والجلال. وفي الآية الترغيب في الدعاء، وأن الدعاء من خصال التقوى. وفي الآية فضيلة الصبر والصدق وفضيلة النفقة في سبيل الله، وفيها فضيلة الاستغفار وفضيلة المتصفين بهذه الصفات من الصابرين والصادقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وفي الآية فضيلة وقت السحر واستحباب تخصيصه بالاستغفار. وقد قال بعض العلماء بأن مراده بقوله والمستغفرين بالأسحار هم من يصلي في آخر الليل، إذ إن السحر يراد به السدس الأخير من الليل. وفي الآية جواز المقارنة بين شيئين متباعدين، كالمقارنة بين نعيم الجنة ونعيم ما في الدنيا وزينتها. ثم قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فهذه الآيات اشتملت على عدد من الأحكام الفقهية التي يذكرها العلماء، وفي بعضها اتفاق وفي بعضها الآخر اختلاف بين أهل العلم، ولعلي أشير إلى ذلك في لقاء قادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لكل خير، وأن يجعلكم من الهداة المهتدين، وأن يرزقكم فهم كتابه والعمل بما فيه، وأن يجعلكم من أهل الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.